بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا بلا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا قول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض Ready for me.